فجاء رجل من الأنصار معه صرة يعني يكاد يعجز عن حملها ووضعها بعد التتابع الناس. فقال عيسى: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإذا كان هناك أمر يقتضيه كأن يقتدى به، والبعث عليه ليس هو الرياء وإنما محبة أن يتابع على هذا العمل الطيب، فهذا جيد. وكل إنسان يعني قصده و يعني قد يكون قصده رياء وقد لا يكون قصده رياء، ولكنه قد ينال منه ويقال انه مرائي او انه يريد الرياء، لكن اذا يعني سلم من ذلك لا شك انه اولى. وان حصل ذلك وليس فيه ما يترتب عليه محذور لا بأس بذلك ان شاء الله. يسأل حفظك الله عن العصا، هل للخطيب ان يلتزم بها حين القاء الخطبة؟ ما تذكر. يقول: أنا مقيم هنا وأريد بناء مسجد في بلدتنا، لكن أهل الحي هناك صوفية، فإذا بنيته سيقيمون شعائرهم فيه، فما العمل؟ أقول: الذي يبني المسجد هو الذي يكون مسؤولا عنه، الذي يكون يبني المسجد مسؤول عنه. يعني إذا كان هم لهم مساجد وأنتم تبنون مساجد، مساجدكم لكم ومساجدهم لهم، والذي يتصرف المسجد بانيه وليس الذي يعني لا علاقة له به، فأنتم أصحاب الحق وأنتم الفاعلون للخير، والمسجد أنتم بناته، فأنتم الذين يعني لكم حق التصرف فيه.